إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله. طيب، ويسن حف الشارب، فمنهم من فسر الحف على الايه؟ على القصر. قال في النهاية إعفاء الشرائب أن تبالغ في قصها، يعني تقصرها مش تحلقها. يبقى حف الشوارب هو المبالغة في ايه؟ في قصها، يعني ممكن تشيلها بالمكن انما تشيلهاش بالايه؟ بالموس، ما تشيلهاش فتبالغ في ايه؟ في قصها. ومنهم من قال الجمع بين الحف والقص انك تحف ما فوق الشفاه، يعني تظهر الشفاه وايه وتقص، فانت جمعت بين الحف والقص، تحف ما فوق الشفاه حتى لا تضايقك عند الايه؟ عند الأكل، حتى لا تدخل داخل فمك، فأنت حفظت هذه وقصصت أيضا، فجمعت بين القص وبين الإيه؟ وبين الحف. وهناك حديث أخرجه النسائي والترمذي وأحمد عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. قال الحافظ في الفتح: سنده قوي، ومعناه كما يقول: ليس من العاملين بسنتنا من لم يأخذ من شاربه، يعني من لم يأخذ من شاربه فليس منا، من يأخذ من شاربه فليس منا. قال الألباني في تعليقه على الحديث: وهذا الحديث يدل على أن المشروع في الشارب أن يؤخذ منه بعضه، أن يؤخذ منه بعضه، بعض الشارب وليس كل الايه؟ وليس كل الشارب، وهو ما طال على الشفاء او على الشفاء، ما طال على الشفاء هو الذي ايه؟ تاخذه. من لم ياخذ من، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم ياخذ من هنا للايه؟ للطريق. وقال لم يقل ايه؟ ليس منا من لم ياخذ شاربه اذا اشيله كله، لا، من لم ياخذ من. فقال ان الايه؟ ان معنى الحديث هو اخذ ما طال على الشفاء. قال: وقد وجدت له شاهدا ان حجاما اخذ من شارب النبي صلى الله عليه واله وسلم، اخذ من شارب النبي، يعني ايه؟ حلقوش كله، لكن اخذ، اخرجه ابن سعد وله عنده شاهد اخر، وذكره في صحيح الجامع. وايضا ذكر اثرا ان عمر رضي الله عنه كان اذا حجبه امر فتل شاربه، دليل على انه لا يقص ايه؟ لا يعني يزيل الشارب بالكل، لا يزيل الشارب ايه؟ بالكل. لكن على كل هذه المسألة لا انكار فيها. يرى احمد ان الحف افضل، اي ان حلق الايه؟ في رواية ان الحف ايه؟ ان الحف افضل. ويرى مالك ان من حف شاربه يؤدب، من حف شاربه ايه؟ واعتبره مسلك، يعني كأنه بيمثل بنفسه، بإيه؟ بيمثل، بيخلي نفسه إيه؟ يعني زي ما تقولوا إيه؟ يعني مسخة أو هزء للناس، زي اللي بيحلال اليومين دول سموه كابوريا ولا سموه إيه؟ أحلامين. أما هو هذا قبع اسمه في الشرق، سموه إيه بقى في اصطلاحهم الحادث هنا؟ المهم إن هو بياخد الحتت اللي في الجنب دي بتاع، يعني أشكال لما تنظر إليها سبحان الله تعالى تشمئز، لأنها منافية للفطر. يعني بص لي واخد حتتين كده وسيب لي شويه فوق كده، شكله يعني مقزز، مقزز في الحقيقه لانه خالف فطره الله عز وجل. فلذلك يقول مالك ان حلق الشارب مثل، لكن هذه المساله الخلاف فيها معتبر بين ايه؟ بين اهل. لكن كما ذكرنا الاحاديث الصحيحه هنا تدل على ان القص اولى من الايه؟ من الحف، او هيحمل الحف على المبالغتين في القص كما ذكر الشيخ هنا. هو أن حجاما اللي هو أخذه من سعد، أخذ من شارب. طيب، قال: ويسن إعفاء اللحية بحديث ابن عمر مرفوعا: خالف المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. الحديث متفق عليه، لأن لا يأخذ منها شيئا. قال في المذهب: ما لم يستهجن طولها يفحش، يعني وحرم حلقها. ذكره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، هكذا نص الإمام أحمد، وكان ابن عمر يفعله إذا حج أو اعتمر. قال يسن إعفاء اللحية، يعني إعفاء اللحية سنة، سنة الواجب يسن إعفاء اللحية. طب لما قال الشيخ هنا يسن إعفاء اللحية؟ أيضا ها ها لا ما عنديش هنا جميع وحرم حلقها ها ماشي، ما هو محمول على الحلق مش التقصير يعني، جميع يعني ذيها كلها يعني مش قصرها. وحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. إعفاء اللحية قال يسن إعفاء اللحية، فهل إعفاء اللحية سنة؟ سنة. ما معنى من سنة؟ انه مخير بين فعلها وتركها، ها انه مخير بين فعلها وتركها ها ماشي من سنة الفطر، لكن هل هو مخير؟ ليس مخير، لذلك قال وحرم حلقها، يعني سنة اي ثبت وجوبها بالسنة، والسنة هنا بالمعنى العام وليس بالمعنى الاصطلاحي. المعنى العام للسنة هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ومن قوله منه ما هو واجب أي أمر به أمر وجوب أو أمر به أمر استحباب. فهنا أمر اللحية، الأمر بترك اللحية أمر وجوب، ولذلك اتفق الأئمة الأربعة على حرمة حلقها، اتفق الأئمة الأربعة على حرمة حلقها، بل نقل ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع أن حلقها مثلة لا يجوز، أن حلق اللحية مثلة لا يجوز، يعني قال أن العلماء أجمعوا أن حلقها مثل يعني يمثل بنفسه يحرم، ووافقه ابن تيمية في نقده لمراتب الإجماع لابن حزم على ما قال، يعني ابن تيمية وافق أن العلماء أجمعوا أن حلقها مثل لا تجوز. كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ذكروا أن الأئمة الثلاثة الحنابلة والحنفية والمالكية يقولون بحرمة حلقها، وذكر أن الشافعية يقولون بكراهة حلقها، هذا غير صحيح، الشافعي يقول بحرمة حلقها، بل وكل الشافعية يقولون بحرمة حلقها، بل كلهم إلا القاضي عياض هو الذي قال يكره حلقها فقط، وتعقبه النووي في المجموع على قوله بالكراهة، وأن هذا القول خلاف الصواب، وأن هذا القول لا ينظر له ولا يؤبه به لأنه أتى بعد الإجماع الذي ذكره ابن حزم في كتابه والذي وافقه عليه غير الإسلام. فأي قول يخرق الإجماع لا ينظر لا ينظر له. إذن إعفاء اللحية واجب وفرض ويحرم حلقها. قال ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، هكذا نص الإمام، وكان ابن عمر يفعله إذا حج أو اعتمر، يعني قال الإمام أحمد لا بأس أن يأخذ ما زاد على القبضة، أيضا العلماء اختلفوا في ذلك، منهم من قال هذا معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفروا أرخوا أطلقوا، كل ذلك يأمر بتركها وتوفيرها وإرخائها وعدم الأخذ منها، يقتضي ذلك عدم الأخذ منها، ولا ينظر إلى فعل صحابي يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ من لحيته لا في حج ولا في عمر، وكانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كثيفة ولا ينظر إلى فعل الصحابي يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ من لحيته لا في حج ولا في عمر، وكانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كثيفة، ومع هذا ما ثبت أنه أخذ منها مطلقا، فقالوا لا يؤخذ منها مطلقا ولا ينظر إلى فعل ابن عمر إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد في روايته لا في فعله، يعني إذا قال الصحابي قولا حديث يعني عن رسول الله وفعل فعلا يخالف هذا القول، يعني هو لما فعل فعل قلب القول ليه؟ هذا يضرب أن الصحابي فعل فعل قلب القول ليه؟ أسأل السؤال، ليه خالف الصحابي قوله فعله خالف قوله اللي هو ذكره عن أنفسه، أو خالف رواية هكذا فهم، هذه واحد هكذا فهم يعني مش معصوم، يعني عصى لا الصحابة منزهون عن ذلك، هذه لا نقبلها، كلمة انه ايه انه لا. نعم هو ليس بمعصوم، هذه صحيح هذا المعنى انه ليس معصوم، انما يصعب ان الصحابي يروي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالفه، ومن باب حسن الظن بهم وهذا واجب انهم ما خالفوا ذلك متعمدين بل خالفوه متأولين مجتهدين وهم في ذلك مثابون من باب حسن الظن بهم، وهذا ايه وهم جديرون بايه بهذا. إذا إما أنه فهم ذلك، وإما أنه ثبت عنده ناسخ لهذا الأمر، هذا الرواية رواها وبعدين سمع حديث ثاني يخالف وعلم أن هذا الحديث ناسخ للذي رواه ففعل بالآخر بآخر الأمر، يعني معنى ذلك أن هذا الأمر له عدة تأويلات لمخالفة الصحابي لما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن وصلنا فعل الصحابي وقول النبي صلى الله عليه وسلم دون أن نعرف لما فعل الصحابي ذلك، ما هو الذي فهمه واستنبطه، ودون أن نعرف هل هناك ناسخ أم لا، الحجة في ماذا؟ عشان كده أقول إيه؟ الحجة ليست في قول الصحابي، الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وليست في فعل الصحابي، لكن الحجة في روايته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده يجي واحد يقول لك قول الصحابي ليس بحجة، هل هذا قدح في الصحابة؟ هذا صحيح، قول الصحابي في ذاته ليس بحجة، لكن الحجة فين؟ في المرفوع في الرواية في النصوص، لكن قول الصحابي بقى الحجة أم لا هذه نقطة في الأصول يرجع إليها، إن لم يوجد نص وليس أمامنا إلا قول الصحابي هل هو حجة واصل نعمل به أم لا، هذه مسألة لها بحثها. المهم يعني لما تجد أحد يقول أن الحجة في قوله وليس في فعله هذا ليس قدحا في الايه في أسره، فلذلك هناك من قال الحجة في الرواية وليست في فعل ايه ابن عمر، وحرم حلق الايه الأخذ منها مطلقا، الأخذ منها ايه مطلقا لا يأخذ منها لا في حج ولا في عمر ولا في غيره، لكن هذه الرواية عن أحمد نص أنه يجوز أن يأخذ ما زاد عن الايه عن القبضة في حج أو عمرة لفعل ابن عمر رضي الله عنهم. طيب ثم قال والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل. ختان هنا ايه قال واجب على الذكر والأنثى، يأخذ جلدة الحشفة، ده معنى الختان يخص جلدة الايه الحشفة، الجلد المقدم اللي الموجود على مقدمة ذكر الرجل، يأخذ جلدة الحشفة لأنه من ملة إبراهيم عليه السلام، وفي الحديث اختتن إبراهيم بعدما أتت عليه 80 سنة، ومعنى أنه يختتن بعدما أتت عليه 80 سنة ويعرض نفسه لهذا الألم في هذا السن، فلا يكون ذلك إلا لوجوب الختان، وأمرنا باتباع ملته واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ها؟ لسه من جد كلمة. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألق عنك شعر الكفر واختتم. يعني قال للرجل الذي أسلم: يلا روح احلق شعرك وإيه واختتم. والحديث حسن أخرجه أبو داود والبيهقي وغيرهم. فأمره: ألق عنك شعر الكفر وإيه، وهذا أمر والأصل في الأمر للوجوب. قال أحمد: كان ابن عباس رضي الله عنهما يشدد في أمره في أمر الختان حتى أنه لا حج له ولا صلاة، حتى روي عنه أنه لا حج له ولا صلاة، لا حج له ولا إيه؟ هذا من باب المبالغة، إذا لا صلاة محمولة على أن الإيه؟ أنه إن لم يختتم فلن يستطيع أن يتطهر طهارة كاملة، فهو سيصلي وهو حامل للنجاسة فلا تصح إيه؟ صلاة، يعني محمول على هذا الكلام المبالغة. قال أنه لا حج له ولا صلاة. ها؟ لا يعني الشعر الذي نما عليه وهو في كفر، قال روح القى عنك شعر الكفر، يعني الشعر ده اللي انت كنت ايه في حال كفرك موجود معك، يلا روح احلقه. ها؟ فينمو شعر جديد في ايه في الاسلام. نعم؟ لا، الشعر الذي امر بحلقه هو الذي ايه امر الشارع بحلقه، اما الشعور التي امر الشارع بابقائها فيجب ان تبقى، هذا محمول على شعر الرأس وعلى العانة وعلى الإبط، الشعور التي إيه شرع حلقها أو أمر بحلقها. طيب، قال: وواجب أيضا على الأنثى يأخذ جلدة فوق محل العلاج تشبه عرف الديك، اللي هو عند المرأة يسمى البذر، يؤخذ منه جزء قليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية وكانت امرأة ختانة تختن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: أشمي ولا تنهكي، يعني أشمي خذي جزء قليل ولا تتجاوزي. بعضهم حددوا بربع البذر، بربع الجزء هذا البارز، يكون بارز داخل فرج المرأة جزء بارز، فيأخذ منه جزء صغير ليعدل شهوة المرأة، فإن هذا الجزء إن لم يؤخذ من المرأة تكون مغتلمة شديدة الاغتلام، أي يعني شديدة الحاجة إلى الرجال. ولذلك كان من المشاتمة عند العرب أن يقولوا: يا ابن القلفاء، يعني التي لم تختتم، التي إيه يا ابن القلفاء، أي يا ابن المغتلمة إلى الرجال اغتلاما شديدا. فأخذ هذه الجزء من المرأة ختانها يعدل شهوتها، لكن ينبغي أن يكون هذا المأخوذ قليل جدا يتناسب مع حجم البذر، قد يكون البذر صغير لأن حجم الأنثى صغير فيؤخذ منه جزء صغير، قد يكون البذر كبير فيؤخذ منه جزء مناسب. المهم أن من يصنع هذه العملية لابد أن يكون فاهما ما يصنع، متخصصا في هذا الأمر وفاهما ما يصنع حتى لا يؤذي المرأة، لأنه لو أخذ البذر كله لأفقدها الشهوة ولأتعب زوجها بعد ذلك، وتكون المرأة في برود شديد. فمما لا شك هذا الأمر قد يأتي به عنت للزوج بعد ذلك، وقد يكون هناك فساد في العشرة بين الرجل والمرأة وهذا سببه، وإن كان أحدهما لا يصرح بذلك. وهذا أساسه من البداية أن هذا الأمر ما يعني اتبع فيه الشرع، فالشرع شرع ذلك لضبط الأمر، لضبط شهوة المرأة، لا لمنعها بالكلية ولا لجعلها مغتلمة شديدة له، مغتلمة شديدة الاغتلام لتعديل شهوتها. هذا بالنسبة للمرأة. فمن العلماء مع حديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه ختان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أشمي ولا تنهكي, وهو في صحيح الجامع. أشمي يعني جزء بسيط يعني زي الشمة كده. أخفضي ولا تنهكي وأشمي ولا تنهكي لك. وقال واجمع أنثى يأخذ جلد فوق محل لا تجوي عرف الدين. ففي قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختنان أنظر إذا التقى الختنان. إمام أحمد يستدل بهذا الحديث على أن الختان للمرأة إيه؟ مشروع, على أن الختان للمرأة مشروع لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان, يعني ختان الرجل مع ختان إذا المرأة تختتن أم لا تختتن. هذا الحديث في الصحيحين إذا التقى الختانان وجب الغسل, دليل على أن النساء كن يختتن ويستحب ألا تؤخذ كلها منها اللي هي الايه الجلد منها. وخنثى في فرجيها, يعني الخنثى تختل في ايه في القبر يعني في قبليها, يعني عضو ذكر وعضو ايه وخنثى في فرجيها عند البلوغ, لانه ليس اهلا للتكليف قبله ما لم يخف على نفسه سيباح. يعني ان خفنا ان الختان سيؤدي إلى هلاك الولد مثلا فهنا لا يعني لا يجب, يسقط الايه يسقط الوجوب إبقاء على حياته. فقال ما لم يخف على نفسه فيباح, يبقى يسقط الايه يسقط الوجوب. والختان قبله أي قبل البلوغ أفضل فيعايا بها, الختان قبل الوجوب ايه قبل الوجوب بل قبل البلوغ أفضل, لأن تألم الطفل في السن الصغير خصوصا يعني بعد الولادة الإحساسات بتاعته بتكون لسه ضعيفة, كل ما بيكبر كل ما مراكز الإحساسات ليه بتقوى. فلما تقطع هذه الجلدة وهو في السابع يعني ما يشعر بها يعني إيه إلا يعني حاجة بسيطة أتت عليه, لكن كل ما يكبر كل ما شعوره بهذا الإيه الأمر يكون إيه يكون أكثر. فمن السنة أن يختن للغلام عند إيه عند سابعه, لكن الأنثى عندما تقترب من البلوغ يعني عندما تكون في سن مهيئ, وهذه تختلف على حسب حجم الايه الأنثى من أنثى إلى أنثى. قال فيعايا بها, يعني ايه يعايا بها يمرض بها, يعايا بها يعني يتأذى بها, ايه تاني يعايا بها يعايا بها لا هم اصل العلماء في ذلك يقولوا يعايا بها يعني ايه من باب زي ما تقول الالغاز من باب المسائل اللي يديك مسألة صعبة, يعني تقول يعايا بها يعني يجعلك ايه شفاء العي. السؤال هذا معنى شفاء العي ليه السؤال, يعني هو مريض عايز يعرف إجابة ليه فيعايا بها, أي إنه يسألك السؤال لما أنت بيعجزك عن إجابتها معنى صح يعني يلغز بها لغز يعني. فيعايا بها يعايا بإيه يقول لك شيء لو فعله المرء قبل بلوغه يكون أفضل من فعله بعد البلوغ, شيء يجب على المرء وفعله قبل بلوغه أفضل من بعد الايه ايه هو ده قول له ختان فيعايا بها كما يذكره مسائل في المواريث كما ذكرنا في المواريث يقول لك مثلا ايه مسألة كما ذكروا يعني مسألة يسموها الدينارية الصغرى بتاع 17 واحد حيورث وكل واحد حيورث دينار, طلع لي بقى مين الورث طلع لي مين الايه مين كل واحد ياخد ارض هيطلع ايه هيطلع ياخد دينار. هتقولوا لي اخوة اشقاء واخوات اشقاء واخوة من ام عددهم كذا ودي كذا ودي كذا, في الاخر خالص يطلع كل واحد ايه قعد يحسب فيها بقى. فدي مسألة ايه يعايا به, وكما كان يسأل شيخ الاسلام في مسائل هي أمي وأنا جدها وهي والدتي يعني إيه مسائل يعاي بها، هي أمه ها وفي نفس الوقت إيه هو إيه جدها زي تبقى أمه هو جدها وهي والدتي وأنا عمها، أشياء من هذا الإيه من هذا القبيل كان يسأل بها الإيه الشافعي ويسأل بها الأئمة فيجيب على الفور، فيجيب على الإيه على الفور أي سرعة البداهة واستحضار الإيه ها أمثال هذه الأمور، هذا يدل على ذكائهم المفرط ها ذكائهم الإيه البالغ، فما كلمة يعاي بها يعني اختبار يعني يختبرك بها شوفك عفيفهم ولا أو نمتحن ذكاء فيعاي بها. أو الأفضل أن يختتم يوم 21 فإن فات ترك حتى يشتد ويقوى، قاله في المستوعب في العقيقة، لأن هو يختن يوم إيه سابع يعني يعق عنه المولود يوم إيه، فإن لم يكن في السابع قالت لها عائشة في الرابع عشر في 21 في 28 يعني مضاعفات الإيه السابع على هذا المعنى. هو هنا الشيخ أوجب الختان على الذكر والأنثى، واجب على الذكر والأنثى، قال المرداوي هذا هو المذهب مطلق وعليه جماهير الأصحاب وهو اختيار الشافعي واختيار شيخ الإسلام، يعني شيخ الإسلام والشافعي عليهما رحمة الله تعالى يقولون بوجوب الختان على الذكر والأنثى. والرواية الثانية أنه سنة للرجال ومكرمة للنساء، دي رواية ثانية له مكرمة للنساء تكريم لها أن تكرم المرأة فتجعلها تختلف. الرواية الثالثة لأحمد أنه واجب على الرجال وسنة للنساء ومكرمة، ولما سئل أحمد عن الرجل في الختان شدد قال الرجل أشد، وذلك أن الرجل إذا لم يختتم فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة ولا ينقي نفسه يعني لا يتطهر يعني نفسه جلد. فهذه الجلدة تمنعه من كمال الطهارة. قال والمرأة أهون، والمرأة إيه تشدد في الرجل بالنسبة للقتال ولم يشدد في المرأة بل إيه سبب. نعم الروايتين الثانية والثالثة، الأولانية واجب على الذكر والأنثى، الرواية الأولانية اللي ذكرها هنا، الرواية الثانية سنة للرجل ومكرمة للأنثى، والرواية الثالثة أنه هو واجب على الرجل ومكرمة للأنثى. طيب احنا مش فهمت كده، الحمد لله خلصنا باب السنة الفطرة، كنا برضه نتعاشر ان احنا ندخل في غير الوضوء. نعم الامر الايه اي له اصل في الشرع، نعم. السائل يقول الامر السائد الان في يعني الثوره على ختان المراه هل لهذا الكلام اصل في الشرع؟ لا اصل له في الشرع، بل الاصل الموجود في الشرع خلافه، ان الختان مشروع، بل يعني من أنكر الختان بعض أهل العلم قال يقاتلون لأنه أمر من ملة إبراهيم عليه السلام، وأظن الشيخ الأظهر السابق جاد الحق كان كتب كتابا في حكم الختان يعني كتابا قيما في الحقيقة نقل فيه أقوال أهل العلم في المسألة وشدد النكير على الذين يقولون يعني منع ختان المرأة، لكن هذا مما لا شك جري وراء الغرب لأنهم يريدون المرأة أن تبقى يعني سافرة متبرجة شهوتها عارمة مغتلمة شديدة الاغتلام إلى الرجال فيلعبوا بها كما يشاءون، ثم بعد ذلك يعني يجعلونها الشبكة التي يصلون بها الرجال، هذا هو فمما لا شك هذا يعني حرب من الغرب لأهل لأهل الإسلام في دينهم فينبغي أن تتنبهوا لذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيقول مسألة تقصي الأظافر يوم الجمعة، ذكرت أن هناك حديث مرسل والآخر مرسول ضعيف، كلاهما رواه البيهقي، والقاعدة أن المرسل إذا عضده آخر مرسول ضعيف أنه يرتقي إلى الإيه؟ إلى الحسن، نص عليه الشافعي. سائل يقول: الأمر السائد الآن في يعني الثورة عضو ضعيف أنه يرتقي إلى الإيه؟ إلى الحسن، نص عليه الشافعي. أفلا يرتقي الحديث الحسن إذن أما أنه ضعيف جدا؟ فمما لا شك طالما أن العلماء لم يصححوا فلم يرتقي هذا الحديث للتصحيح. سائل يقول: مسألة طيب الرجل المرأة فيها حديث ذكره الألباني في صحيح الجامع حرف لا رقم 3 تقريبا، قاله: لا ألبس، وفيه: وطيب الرجل رائحته دون لون، وطيب المرأة لون دون رائحة. نعم، وما يعني صواب كان القائل بيستشهد أن هناك حديث يدل على أن الطيب منه ما له لون ولا رائحة ولا رائحة لا في المسألة التي تكلمنا عليها. وآخر يقول: ذكر الشيخ ابن عثيمين وغيره أن الاكتحال بالنسبة للرجل لا يجوز للتزين لأنه فيه تشبه بالنساء، أما إن كان للاستشفاء فإنه يجوز، وذكرنا هذه المسألة أثناء الشرح. توقيع الكلام. فيقول: نرجو الجواب الكافي في من يقولون في وقتنا هذا يجوز حلق اللحية للأسباب الآتية: أنها سنة. طبعا نمسكها واحدة واحدة، الناس عليها سنة واجد، وحلقها حرام باتفاق الأئمة الأربعة. ثانيا: أن هناك فتوى لابن تيمية تجيز عن بعض التخلي، تجيز التخلي عن بعض الهدي الظاهر كما يقولون. فتوى لابن تيمية، في فتوى لابن تيمية في كتاب قضاء الصراط المستقيم صفحة 176 على ما أتذكر، يعني هذه ليه الفتوى المذكورة في هذا الشأن، أن المسلم إذا كان في بلاد مستضعف، إذا كان في بلاد مستضعفا فيها، فإنه لا يجب عليه المخالفة في الهدي الظاهر، لا يجب عليه المخالفة في الهدي الظاهر. في الهدي الظاهر اللي هي اللحية والجلبية وكذا، الهدي ليه؟ فإذا كان في بلاد هو مستضعف فلا يجب عليه المخالفة في الهدي الظاهر، أما إذا ظهر الإسلام وقوي فوجب عليه أن يخالفهم في الهدي في الهدي الظاهر، يعني استدلالا ببداية الإسلام لما كان المسلمون في ضعف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالمخالفة، لكن لما اشتد الأمر وقوي فأمروا بالمخالفة. فيقول: لو عاد المسلمون إلى حالة الضعف فيكون ليسوا بمأمورين بمخالفة بمخالفة القوم في الهادي الظاهر، يعني أو الكفار أو الفساق أو خلاف ذلك، فيتذرعون، يعني يقول قائل أن هذه فتوى شيخ الإسلام ونحن الآن مستضعفون، فإذا كنا مستضعفين فلا يجب علينا المخالفة في الهادي الظاهر، فمع الاستضعاف يسقط هذا الوجوب. نقول: كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى على العين والرأس، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفروا أطلقوا أرخوا، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر للوجوب، هل اختلف أحد أن هذا الأمر للوجوب؟ فإذا قال لك قائل هذا الأمر للوجوب ثم نقل قولا عن آخر أن هذا الوجوب يسقط في وقت من الأوقات، الأصل هو تقديم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انظر قول شيخ الإسلام هل هو حكم أم فتوى؟ هو فتوى مش حكم، لأن الحكم هو حرمة حلقه، يقول به شيخ الإسلام وغيره، وذكرنا أنه يعني نقل ذلك عن ابن حزم وأقر على ذلك أن حلقها مثل لا تجوز ويجمع على ذلك، خلاص هو الحكم عند الثاني، هو نفس شيخ الإسلام متفق مع العلماء في ذلك. لكن لما قال يجوز المخالفة في الهدي الظاهر، لكن لم يقل حلق اللحية ولا كذا، لكن هو تكلم كلاما عاما، تكلم كلاما عاما، فلا ليس مأمورا بالمخالفة في الهدي الظاهر إن كان مستضعفا، هذا الكلام عام، وبالإضافة على أن هذا فتوى تختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، وهذا شأن الفتوى. فلا ينبغي أن نأخذ فتوى شيخ الإسلام على واقع ونطبقه على واقعنا بدعوى أن هذا الواقع هو الذي يقصده شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام لو كان بيننا الآن فتواه ستلائم الواقع الموجود مما لا شك، فهو يتكلم عن واقع المسلم فيه مستضعف، بحيث أنه لو أطلق لحيته لسجن وضرب، أو أنه يعني قطع يعني رزقه من عمل، أو فصل من عمل، وأصبح الدعوة أن كل ملتحد يرفض من إيه؟ من الأعمال، ويرفض من إيه؟ من شغله، وإذا مسك يسجن ويضرب وهكذا. إذا وصلنا إلى هذه المرحلة نقول نعم فتوى شيخ الإسلام تنطبق. نحن في مرحلة الصبعات، إذا وصل الأمر إلى هذا الحد أن كل مطلق للحياته يسجن يضرب يقطع مثلا إيه من عمله أو يفصل أو ما شبه ذلك، نقول نعم وصلنا إلى مرحلة الصبعات هذه، فنعمل بفتوى شيخ الإيه الإسلام. لكن الأمر والحمد لله جل وعلا ليس كذلك، بل وإطلاق اللحية في الزياد. إذن لا ينبغي أن ننشر هذه الفتوى بين الناس كأمر عام لكل الناس، هذا فيه إضعاف للمسلمين، لأن هناك من تحدثهم نفوسهم أن يطلقوا اللحية وأن يتأسوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يلتزموا بأمره، فعندما يسمع هذا الكلام يصدقهم. فهو في الحقيقة هذا كلام يخذل الناس. ثم انظر لما يعني نترك الناس يطلقون لحاهم، سنفوت على أعداء الإسلام أن يجعل اللحية علامة على أن هذا الشخص فيه كذا أو كذا أو مطلوب لكذا أو كذا، لأن الذين التحوا كانوا إيه كتب، فيبقى شأن أي واحد إيه لابس أي ثياب أخرى، يعني بالتالي زي اللي لابس قميص، كثير الآن يلبس القميص الملتحي والغير، فإذا أصبح لبس القميص مش علامة على أنك أنت إيه متطرف، ولا علامة على أنك إرهابي، ولا علامة على أنك أنت خارج على الإيه القواعد ولا كذا، أصبح لبس القميص أمر إيه عام مألوف هذا المش. كذلك إذا التحى الجميع هتصبح اللحية إيه كذلك شأنها شأن الإيه شأن، وهكذا كلما تمسكنا بسنة وبأمر سنفوت على أعداء الإسلام أن يحاربون في إيه في ترك هذا الأمر، وهكذا نفوت عليهم ذلك، ينظرون إلى شيء إيه ينظرون إلى شيء آخر، لكن نكون قد انتصرنا عليهم بإقامة إيه بإقامة سنة. فالدعوة إلى عدم يعني أو إلى حلق اللحية هو دعوة إلى إضعاف المسلمين في الحقيقة، وليس دعوة إيه يعني دعوة صحيحة، بل هي دعوة خاطئة. والتمسك بفتوى شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى تمسك في غير محله، ولو كان شيخ الإسلام بيننا ما أمر بحلقه، بل لا أمر بإيه بتركها وإقامة الدين وإيه وإعزامه. ثم هذه رخص، هذا أيضا طرف وليس عزيمة، فكيف تأمر به المجتمع وتأمر به عامة الناس؟ قول يا ناس اللي خايف خلاص يرخص له، فكنت انت خايف ووصل الامر الى هذا الحد كما قال البعض، وكان ظنك غالب ان اطلقت لحياتك هتسجن هتضرب هترفض، يرخص لك ان وصل الامر الى هذا الايه الى هذا الحد، فيبقى هذه دعوة عامة ولا فتوى يعني على كل ها او كل واحد على حسبه، فتوى لكل على حسب، ليس دعوة عامة لكل هكذا. فمن شكل هذا كلام خطأ، يقول من اكل من اجل تاج دي نمرة 2-3 من أجل إكمال الدعوة، من أجل إكمال الدعوة عشان تقدر تدعو يعني. ومما نحكي هذا كلام باطل، أنت تدعو إلى ماذا؟ تدعو إلى الدين واللي إحنا من الدين ولا مش من الدين؟ من الدين، معنى بس مش هنقول رقم واحد في الدين، يعني أنا أقول رقم واحد توحيد الله إيه عز وجل، إقام الصلاة إيتاء الزكاة أوامر، مش كده؟ يبقى الإيمان بضع وإيه و70 شعبة، أعلاها أدناها اللحية واخذها رقم من دول كده، هم يدرون 70 73 75 79، اللحية يعني هتاخذ رقم كام في الكلام ده، مثلا تاخذ رقم 60 تاخذ رقم 65، انما المهم انها من الدين خلاص، مش هقول لك رقم واحد، مش هقول لك اللحية هي كل الدين، لا من الدين، ولا احد يستطيع ان يقول لا ليست من ايه من الدين، لان بعض الناس يعني يصوروا الكلام على غير حقيقته، يقولون مثلا ان الايه يعني هل اللحية كل الدين؟ لا، ما لهاش اللحية كل الدين، لكنها من الايه من الدين مما لا شك فيه، هي من الدين. وانت تدعو الى ماذا؟ الى الدين. لما تيجي تروح تدعو واحد يقول لك هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان ملتحي ام لا، هتقول له نعم كان ملتحي، يقول لك طيب مش تروح تطبق اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قاله قبل ما تيجي تدعيه؟ تقول له ايه؟ ما مش حيث بقى هذه الفلسفه اللي انت هتقولها النقاد دي كلها فتوى شيخ الاسلام والعصر وكذا، هو لو فهم الكلام ده مش عايزك تدعوه اصلا، مش محتاج انك تدعوه. فاذا كما يقول سيد قطب عليه رحمه الله تعالى: لا نجعل مصلحه الدعوه صنما يعبد نعلق عليها ايه اخطاءنا. من اجل مصلحه الدعوه نخلق اللحيه، من اجل مصلحه الدعوه نتساءل، من اجل مصلحه الدعوه نتزين، من اجل مصلحه الدعوه نتشبه. مصلحه الدعوه الحقيقيه هي بالالتزام على النهج، مصلحه الدعوه الحقيقيه هي بالالتزام بكل امر صغير وكبير. وايضا نفرق بين امرين هامين، بين الداعي والمدعو. اول ما اروح ادعي واحد مش هقول له اطلق لحيته، هقول له وحد الله عز وجل. مثلا يعني مثلا رحت لقيت واحد لابس خاتم ده وعمال يدخن سجاير وحالق وقعد يسمع اغاني كل الكلام ده وعمال يطوف حوالين الحسين ويقول مدد، اقول له ايه؟ اطلق لحيتك؟ يعني لو انا هقول له اطلق لحيتك يبقى انا تركت الاولويات. نعم هنا انا تركت الاولويات، وهنا اصلا وهو اصلا لو اطلق لحيته وشال خاتم الذهب وبطل السجاير ولسه بيطوف حول الحسين هو مشرك شرك اكبر بالله عز وجل لا يغفره الله عز وجل. يبقى ينبغي ان نبدا بالايه؟ بالاولويات. نعم هذا لا خلاف فيه، لكن تعالى انت يا داعي انت ينبغي ان تلتزم باوامر الله عز وجل قدر استطاعتك، ان تلتزم بها ايه قدر استطاعتك. فمما لا شك هذا الكلام غير سديد. ها اخ خالد يقول ان في تمام فتوى شيخ الاسلام انه ليس مامورا بالايه بالمخالفه في الهدي الظاهر حتى يتمكن من ايه من الدعوه، اي من دعوته. يعني مثلا انه لو كان هديه الظاهر موجود مش حيقدر انه ايه انه يدعو الناس، مش حيقدر انه يدعو الناس. نعم هذا ايضا كلام عام، هذا كلام ايه كلام عام. لما نكون في فتره زي مثلا ما فتره فرعون لما بيذبح الابناء، ها، وفي عصر من هذه الايه في عصر من هذه العصور لا تستطيع ان تظهر، فهنا حتدعو سرا، يعني اصبح لا تستطيع ان تجهر باي شيء من اوامر الايه الدين. وكما ذكرت بالحال حيتنزل انك لو اظهرت ذلك ظنك الغالب انك معذب مضروب مسجون معرض لاذى كبير لا تستطيع او تستطيع مع العنف الايه الشديد. يبقى هذا الكلام ايه محمول على هذا. اما هل كل من اطلق لحياته عرض لذلك؟ لا، يعني قد يناله نعم قليل من الاذى، ده يستري عليه شويه ياخذوا يبيتوا ليله او ليلتين او كذا او كذا او كذا اشياء من هذا القبيل، لكن لا يسلم المسلم من انه يتعرض لايه لبلاء. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. اذا لابد ان المؤمن يبتلى، المؤمن ايه مبتلى. فمش معنى ذلك انك لو اطلقت لحيتك يعني خلاص ما فيش، لا، لكن مما لا شك لا هذا البلاء الذي ستتعرض له مما لا شك بلاء ايه محتمل، بلاء محتمل ليس كالصورة التي نذكرها. وأيضا هذا الكلام يرجع فيه لمن؟ إلى أهل العلم المعتبرين في عصره. كمان ده ضابط ثاني، ده ضابط مهم أوي. تعال هات أهل العلم المعتبرين في هذا العصر ونقول من هم؟ أولا دي كمان نقطة، دي بلوى كبرى. واحد مثلا يقول لك إحنا عندنا علماءنا أفتوا للجواز. من هم علماء؟ ما ميزانهم عند اهل العلم الحقيقيين؟ مش اي واحد كده شاف واحد يكلم له كلمتين خلاص بقى عالم عنده، نعم، او الف له كتاب ولا كتابين ده اسمه عالم. هذا لابد ان يزكيه عالم من اهله. فمالك يقول لم يعني يتجرع الفتوى حتى اجازه كم؟ 70 ما اظنش كده، 70 محنكا. كان المحنك ده اللي هو عالم يعني بيلف الايه العمامه على ايه على وجهها كذا، حتى اجازه 70 ايه كانت سمة علمانه ونتحنكون في ذلك الوقت، اجازه 70 عالم عشان يقولوا خلاص ابتدى يفعل الكذب. مش جه واحد ما فيش ولا واحد شهد له كل الحكايه انه الف كتاب او اثنين ولا كذا ويطلع يفتي وبعدين يقول لك فلان افتانا وكذا. هذا ايضا نقطه هامه لابد ان نعلم من الذي يؤخذ منه ومن الذي لا يؤخذ، من هو العالم بحق. دي بلوى كبرى يعني يفترق الناس عليها لانهم لا يعرفون من هو الذي احق بالاخذ منه ومن الذي له حق التكلم. دي هامه. فنقول ننظر الى علماء العصر مع هذا الميزان المنضبط من فيهم افتى بذلك وقال ان هذا الواقع ينطبق عليه ما قاله شيخ الاسلام ابن تيميه، نحن في عصر استضعاف لا يجب فيه المخالفه الظاهره من اهل ثم حد من اهل العلم المعتبرين قال ذلك كلاما معتبرا مبررا يعني بالضوابط الفقهيه. الا يوجد قول ان ما لا يدرك كله لا يترك كله، فلا باس من الدعوه الى شيء من عدم لبس الذهب للرجال وما شابه ذلك حتى وان كان لا يصلي. نعم لا نقول ان الدعوه في الرجل انه مثلا اقلع خاتم الذهب ده انها دعوه باطله، لا تحقر من المعروف شيئا، لا نحقر من المعروف ايه شيء. فانت لما بتقول للراجل ده شيل الختم الذهب ده بتدعو الى معروف ولا الى منكر؟ تدعو الى معروف فلا نحقر. نعم هذا الامر نعم لا لكن ايهما اولى؟ ما الذي يقدم؟ احنا نختلف في التقديم في الاولويات. تبتدي بايه؟ مش قول ده منكر، انك انت لو قلت له على الختم ده منكر لا لا نحقر من المعروف شيء. بل لو انت جاي بتسوق مثلا باليمين قلت له والله انا قرات ان السنه ان تسوق بالشمال، ولو كان مثلا قميص قصير طويل يقول والله قصر الثوب وهكذا، رغم ان احنا ممكن نكون الاعداء يقاتلوننا وكذا وكذا وكذا، هذا لا يمنعني ان امر بهذه الايه السنه ولكل مقام مقال. انا لما ذكر اقول لك راجل ليه عمال يطوف بالقبر وحالق لحيته ومدخن ولابس ايه ولابس خاتم ذهب ومطول ثوبه، تبدا بايه؟ هتبدا هذا انا بتكلم على اولويات من هذا الجانب. انا ما نفطر ان واحد جاي يسلم عليك والذهب راح ايه بصيت كده لمع الذهب خلاص تكلمه على خاتم الايه ذهب، قلت والله هذا يعني جت مناسبه الكلام على هذا الايه الامر، ولذلك اقول لكل مقام ايه مقام. فيبقى لهذا الامر ايه مقام، يعني لابد ان يكون في فقه في الدعوه. فقه الدعوه ده لازم تدرسه وتفهمه ايه كويس قوي. هل يعاب على من تمسك باللحيه مع علمه بأنه سيؤذى أم أنه يحمد على تمسكه بهذا الواجب؟ مما لا شك يحمد على تمسكه بهذا الواجب، لأن هل حق اللحية ده عزيمة ولا رخصة؟ والأخذ بالرخص واجب مش مطلقا، قد يكون الأخذ بالرخص واجب في بعض الايه في بعض الأحيان كأكل الايه كأكل الميتة للمضطر، أكل الميتة حرام، فلو ما أكلهاش لغاية ما يموت ها لا ومعناها رأيه رخص، ففي يعني ايه رخصة لكن يجب الأخذ ايه؟ لا يجب الأخذ إيه؟ لكن ليس على ذلك على الايه؟ على الإطلاق. فمما لا شك أصلا من تمسك رغم أنه يعلم أنه سيؤذى ويتعرض لإذى شديد أو كذا فهذا يحمد لا ايه؟ لا يذم على بس كفاية أو كذا يعني نصبر عيشة مع المغرب ودي جمع تأخير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.